الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نزوركم في الله في هذه الزيارة التي يسأل الله عز وجل يجعلها زيارة مباركة طيبة نافعة لي ولكم. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة التاسع من رمضان لعام 44 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر الثالث لعام 23 و2000. ستكون هذه الكلمة حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نفتح مجال للمناقشة لمن عنده سؤال، فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث عظيم جدا، وختم البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بهذا الحديث. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان. كلمتان، كم كلمة؟ كلمتان. لكن إذا نظرنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أكثر من كلمتين. الكلمة تطلق ويراد بها الكلام، فيقال من فلان ألقى كلمة، يعني موضوع كامل يسمى كلمة. والرجل الكافر يوم القيامة يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقال له كلا، إنها كلمة هو قائلها، مع أنه قال جملة. فهنا لا منافاة أن يقال عن قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان، مع أنهما إيش؟ جملتان. فالكلمة تطلق ويراد بها الجملة ويراد بها الكلام الكثير. فهذا مراد قول من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كلمتان، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، وهذا من توفيق الله عز وجل أنه يسر الأعمال الصالحة تيسيرا عظيما، حتى أنه لا يبقى لأحد عذر لا يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القرب. في عبادات بالمال، طيب ما عندي مال. في عبادات بالبدن كالحج والعمرة والطواف والسعي الجهاد، طيب ما عندي قوة. في عبادات باللسان، طيب اللسان أيضا في كلام صعب، في كلام طويل. فيسر الله عز وجل هاتين الكلمتين، جعلهما من أعظم الكلام الذي تقرب به العبد الله عز وجل مع خفتهما على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حتى أن كثيرا من الناس فيه لدغة في بعض الحروف من حرف التاء أو حرف الراء، لا يحتاج إلى حروف يعني يتأتئ بها في هاتين الكلمتين، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهنا يجد المسلم أن الله عز وجل يحب من عباده أن يتقربوا إليه، ويحب الله عز وجل أن يغفر لهم، ويحب الله عز وجل أن يرحمهم. أصلا ما خلقهم إلا ليرحمهم رحمة بهم، خلقهم وأمرهم بشرف عظيم وهو عبادته، حتى يرحمهم وحتى يرضى عنهم وحتى يدخلهم الجنة. فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنزل كتابه لماذا؟ رحمة، هدى ورحمة للمحسنين. ورزقنا من أنواع النعم الظاهر الباطنة، جعلنا سمعا وأبصارا وأفئدة، حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أمهلنا، أعطانا عقولا، حبب إلينا، رغبنا، يضرب الأمثلة، يحلم على عبادة، يقبل التوبة عن عبادة، يرضى بالقليل من العمل. قد يقول الإنسان كلمة واحدة فيدخل بها الجنة، قد يتكلم ببعض الكلمات القليلة كهاتين الكلمتين تملأان الميزان. فرحمة الله عز وجل واسعة، وسعت كل شيء، لها مظاهر كثيرة. من أعظم مظاهرها بعد أن خلقنا ورزقنا أرسل رسوله وأنزل كتابه ليخرجنا إيش من الظلمات إلى النور، ويسر الأعمال الصالحة. فمن ذا الذي يصعب عليه أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ هل تصعب على الأعجمي دون العربي أو العربي دون الأعجمي؟ كلا. هل تصعب على الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال؟ كلا. هل تصعب على المتعلمين وغير المتعلمين، على العلماء والعامة، على الأميين، على الكبار، على الصغار؟ ما في صعوبة على أحد. فالله عز وجل يحب من عباده أن يتقربوا إليه بما شرع، وما شرعه أقرب الطرق إلى مرضاته سبحانه وتعالى. تجد البدع فيها صعوبة وفيها مشقة بخلاف السنن، بخلاف المشروع. المشروع سهل، سهل تناوله، سهل العمل به، سهل القيام به. فاتقوا الله ما استطعتم، إن هذا الدين يسر. بينما البدع تجد فيها صعوبة، تجد فيها تعذيب للنفس، فيها حرمان، فيها فضائح، فيها مشقة، فيها انفاق كبير، فيها شد رحال على إيش؟ على أعمال لا تزيد العبد من الله إلا بعدا. بينما التقرب الله عز وجل أمره يسير وسهل، يسره الله عز وجل. فحبب إلى عباد الإيمان، حبب إلى العمل الصالح. القلب خلقه الله عز وجل، والخالق هو أعلم بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خالق القلوب يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بالذكر يطمئن القلب، تسكن النفس، عندك ما يضيق صدرك، عندك هم، عندك غم، عليك ديون، عليك مشاكل، عليك بذكر الله عز وجل. إذا كثرت من ذكر الله عز وجل يطمئن القلب، تنشرح النفس، تنسى همومك وغمومك. إذا كنت مع الله عز وجل كان الله معك. يقول أهل العلم لو لم يكن في ذكر الله عز وجل من الفضل إلا أن الله عز وجل يذكر من ذكره لكان كافيا. يذكرك الله؟ قال جل وعلا فاذكروني أذكركم، وفي الحديث القدسي قال أنا عنظا عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. يحب أحدنا وكل الناس أن يذكر بخير في مجلس، في قصيدة، أو يذكر جده أو والده أو قبيلته أو عشيرته أو وصلته، شيء من كتب التاريخ ولا. فكيف إذا كان الذي يذكرك الله عز وجل؟ هذا أعظم شيء. فالعبد إذا وفقه الله للذكر فهذا توفيق طيب مبارك عظيم. فعلى المسلم أن يحرص على ذكر الله عز وجل. الأذكار أعظمها كلها من القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله الله أكبر. في هذا الحديث أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمتين خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فيه دليل على أن ثم ميزان كما يعتقد أهل السنة والجماعة بأدلة الكتاب والسنة. ميزان توزن فيه الأعمال، وفي بعض النصوص تدل على أن توزن فيه الأشخاص، وفي بعض النصوص تدل على أن توزن الصحائف. ولا بأس أن يقال بأن الناس يوزنون والأعمال توزن والصحائف توزن، وهذا الميزان له كفتان كما في حديث البطاقة، وهو ميزان حقيقي الله أعلم بهيئته وحقيقته، لكنه ميزان. لا يلزم من أن يكون هذا الميزان مثل ميزان الدنيا. أصل ميزان الدنيا كيف صاير؟ كل يوم يظهر لنا إيش ميزان بشكل جديد ولا لا؟ فإذا كانت الدنيا الموازين تختلف بين فترة وأخرى، كلما تقدم العلم أخرجوا ميزان بطريقة أخرى، فما المانع أن يكون ثم ميزان اسمه ميزان ومعناه ميزان، لكن ما يعلم حقيقته وكيفيته ولا يحيط به إلا الله عز وجل. إذا فهمنا هذا سهل علينا فهم العقيدة والاعتقاد الصحيح، سواء فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته أو بسائر المغيبات. ما يسميه الله عز وجل بأسماء دنيوية في مخلوقاته نظيرها في الله عز وجل وفي ملائكته وفي الجنة والنار والحوض والصراط والميزان، مع الاختلاف في كيفية الأشياء وحقيقتها، لكن الأسماء والمعاني واحدة. فالميزان ما يوزن به، الميزان ما يوزن به، لكن كما أن في الدنيا موازين مختلفة، فلماذا لا نعتقد ونؤمن بأن ثم ميزان يوم القيامة مختلف؟ إذا موازين الدنيا لا تتماثل فيها الكبير والصغير والإلكتروني والنحاسي والمعدني وموازين الحديد، موازين البشر، موازين للذهب، موازين كثيرة. فما المانع أن يكون في ميزان خلقه الله عز وجل يوزن به الأعمال والأشخاص والسجلات يوم القيامة؟ نعتقد هذا نحن أهل السنة. أهل البدع ينكرون ذلك، لكن أهل السنة يقولون ما المانع. العبرة، هل ذكر الله هذا في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؟ هل ثبت؟ إن ثبت آمنا. كلنا نعرف مع المفتاح، تعرف المفتاح ولا ما تعرف المفتاح؟ لكن لو قيل لك كيف المفتاح؟ وإيه المفاتيح؟ كان في مفاتيح أشكال وألوان وتطورت وتغيرت وصغير وكبير، بعدين المفاتيح تغيرت صارت بطاقات، حط البطاقة صار المفتاح، بعدين في مفتاح بصمة تحط بصمة يفتح، في مفتاح تعطي صوت يفتح، في مفتاح تضع عينك وجهك يفتح معك، ولا لا؟ هذه كلها مفاتيح ولا لا؟ فهكذا العقيدة، إذا ذكر الله عز وجل الملائكة أنهم ذو أجنحة، أجنحة الأجنحة مختلفة في الدنيا، الملائكة لهم أجنحة لا نحيط بها علما، بل الله عز يصف نفسه بأنه جل وعلا ذو الجلال والإكرام، فقال جل وعلا كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، له وجه. نؤمن بهذا ولا نؤمن؟ نؤمن. الوجوه مختلفة في الدنيا وفي المخلوقات، بل المخلوق الواحد يتغير وجهه من صغره إلى شبابه إلى كبره، فما المانع أن يكون الله له وجه غير وجوه المخلوقين؟ نؤمن بهذا حقيقة، كما أن نؤمن بصفاته الفعلية أنه يجيء وأنه ينزل وأنه استوى على العرش أيضا بما يليق به، كما أن المخلوقات تتفاوت في أفعالها، فمن باب أولى وأكمل أن الله له أفعال تليق به لا تماثل المخلوقين، وانتهى الأمر لله الحمد. فالله لك الحمد، لا تشغلنا، لا تشغلنا. طيب، فالله عز وجل إذا ذكر عن نفسه أو عن مخلوقات الغيبية، العبرة عندنا ماذا؟ نؤمن بما ثبت، لا نبحث عن الكيف. كيف الكيف؟ هذا من أسئلة أهل البدع، هذا يشتبه في كل أهل البدع، فإن لم يعرفوا كيف كفروا وأنكروا وكذبوا، مع أن الغيب اسمه غيب يغيب عن الحواس، كيف نقول كيف وهو أصلا غيب؟ لو كان مشاهدا ما كان غيبا، لو كان من المشاهدات ما سمي غيب. والله جل وعلا يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أصلا الغيب إذا صار مشاهدة لا ينفع الإيمان به، لو طلعت الشمس من مغربها هل تقبل توبة تائب لم يكن تاب من قبل؟ لا، لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لو قامت القيامة فالكافر رأى النار قال في نار الآن آمنت رب يرجعون، هل يرجع؟ هل ينفع إيمانه؟ فنحن نؤمن بالغيب لأن الله جل وعلا قال في كتابه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فنؤمن بالميزان أو لا نؤمن بالميزان؟ نؤمن، لأن الله جل وعلا قال ونضع الموازين القسط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا الآن معنى إيش؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان الميزان. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الميزان حق نؤمن به. وقوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان يدل على أن الأعمال تتفاوت، منها ما هو ثقيل ومنها ما هو خفيف ومنها ما هو أثقل، فالأعمال تتفاوت، وعليه الناس يتفاوتون في أعمالهم يعني في إيمانهم، لأن العمل من الإيمان، وهذا أيضا من العقيدة. شوف الحديث هذا، قد يدرك الإنسان فضل هاتين الكلمتين، لكن في مسائل عقدية. فإن عقيدة أهل السنة الجماعة المبنية على كتاب السنة أن الإيمان يا شيخوان يزيد وينقص، بينما الوعيدية والمرجئة، الوعيدية لهم الخوارج والمعتزلة والإباضية، والمرجئة لهم الجهمية، وأيضا في معنى عند الأشاعرة، هؤلاء اختلفوا على السنة في هذه المسألة معهم على طرفي نقيض. فهؤلاء يقول لا يزيد الإيمان وينقص، معصية واحدة إما يخرج من الإيمان، والخوارج يقول يخرج يكون كافرا، وهؤلاء يقولون لا، الإيمان لا يزيد وينقص. المرجئة مهما ترتكب من الذنوب وتترك من الطاعات إيمانك واحد لا يزيد وينقص. وهدى الله جل وعلا أهل السنة لما اختلوا فيهم الحق بإذنه، فقال لا، الإيمان أيش أخوان يزيد وينقص، والأدلة كثيرة. حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما عقد كتاب الإيمان في كتابه الجامع الصحيح قال وهو قول وعمل يزيد وينقص، هالأربع كلمات، وقال أنه إيش لقي ألف عالم من علماء السنة في العصر الذهبي كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فأنت مع شاء الله على قيد السنة الجماعة مع السواد الأعظم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علمائها، لا من البدع ولا من العامة، من علمائها. فأنت على الكتاب والسنة وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمهاجرين وأنصار أمة الإسلام وأمة الحديث والفقه كلهم يقول ماذا؟ الإيمان يزيد وينقص. فلا شك ولا ريب أن الذي يكثر من ذكر الله إيمانه أزيد. قال جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والأذكار هذه من القرآن من الآيات. وإذا قال ثقيلتان في الميزان، فالميزان يخف ويثقل، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فحتى تكثر من وتثقل من ميزانك تكثر من هاتين الكلمتين وسائر الأعمال الصالحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثقيلتان في الميزان. وكل منا يحتاج حاجة عظيمة وماسة وضرورية إلى كثرة الحسنات، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه إن الحسنات يذهبن السيئات. وهل نحن عندنا سيئات؟ أوه كثير، حتى الذي خلقنا جل وعلا قال ذلك، قال يا عبادي إنكم تخطون في الليل والنهار، سيئات بالألسن، سيئات بالنظر، سيئات بالسمع، سيئات بالبطن، سيئات بالقلب، احتقار هذا وغيبة هذا والتكاسل على الطاعة والغفلة عنها، وأف للوالدين، وقطيعة للأرحام، وإيذاء للجيران، وأذية المدرسين، والضحك عليهم، والاستهزاء بالشعب الفلاني، الليل والنهار. تصور لو اصطف عليك يوم القيامة كل واحد اغتبته، ذكرك أخاك بما يكره، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه هي مستعد أقول بوجه، حتى لو مستعد أن تغتبته. بعض الناس يقول لا تغتب، قال لا مستعد أقول بوجه، طيب حتى لو مستعد أيضا اغتبته، وأنا صاد صح كلامي بخير، طيب حتى لو صاد اغتبته. يا أخواني إذا امرأة بعض الزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عن أخت لها إنها كذا، وأشار بيدها إلى أنها قصيرة، إشار ما قالت في عرضها شيء ولا في أخلاقها ولا في دينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وين نحن نقول؟ نحن أطعن بأصل هذا، وأطعن بأخلاق هذا، وأطعن بلون هذا، وهذا شن وجهه، وهذا شن مشيته، هذا شن كرشه، هذا شن أمه، هذا شن اسم أبوه، هذا مش عارف إيش، هذا خبل، هذا ما يفهم كلام، نتفنن. وأذ كل مدرس معطينا تعلوقة، كل واحد معطينا كلام، كل واحد معطينا مسبة، كل واحد يا ما سبيت في الكرة، يا ما سبيت في المتابعة، يا ما سبيت زملاء الفصل، زملاء الدوام، لا المسؤول بعد ما لغيب المسؤول يستلمون كل الأفراد يستلمون مسؤولهم، كل الطلاب يستلمون دكتورهم ولا مدرسهم ولا السيئات. يعني لو جمعتها وجبال ولا لا، فأنت بحاجة ماسة إلى ماذا؟ إلى الحسنات التي إيش التي تذهب السيئات. فلما تتأمل الأحاديث والنصوص اللي فيها أن من قال كذا فلو كذا، ومن قال له كذا، هذه ملايين. إذا من قرأ قل هو الله حتى تعدل ثلث القرآن، ثلاث مرات يعني تعدل القرآن. القرآن كم حرف فيه؟ كم آية؟ كم آية في القرآن الوسمي؟ ما تعرف. كم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ كم؟ 13. المدينة كم صار؟ 23. ها حط 6 و6 بين 23، حفظتها. كم آية الآن في القرآن؟ 6236 آية. خلاص عسيلك. ها كم آية؟ على كل حرف 10 حسنات. يعني شيء عظيم. هذا نهر من الآية، من الحسنات. إذن على كثرة ما عندنا السيئات نحتاج إلى هذه الجبال من الحسنات. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، تملأان الميزان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله والحمد لله، تملأان ما بين السماء والأرض، هذا قليل لأن عندنا سيئات كثيرة. القصاص يوم القيامة بالسيئات والحسنات. إذا صفوا عليك اللي ظالمهم واللي ماكل عليهم واللي كذبت عليهم واللي احتقرتهم واللي اغتبتهم، طابور طويل هذا. لو هذا بياخذ ياخذ ياخذ ياخذ يمكن تفلس. فماذا تفعل؟ عليك الآن بكثرة الحسنات، حتى إذا اصطف عليك أهل الحقوق وأخذوا يبقى لك شيء ينقذك الله به. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هذه لا تتركها يا عبد الله يا مسلم أكثر منها. فإنهما كلمتان خفيفتان على اللسان، إيش؟ ثقيلتان في الميزان. أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الأذكار، أكثر من الاستغفار، أكثر من التسبيح والتحميد، أكثر من الخطى للمساجد، أكثر من الوضوء، أكثر من الكلام الحسن، أكثر من الحسنات التي جعلها الله عز وجل واسعة. مهما قلت إمكانياتك تستطيع أن تكسب حسن، حتى لو تصمت بنية أنك تكف شرك لك بذلك أجر، حتى لو تتصدق بالشق تمرة، حتى تبسمك في وجه أخيك، حتى تفكرك في مخلوقات الله عز وجل، هكذا تفكر بس. السماء فلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حتى التفكير هذا في أجر. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. النية، لو نويت نية حسنة، لو كان عندي لفعلت، لتصدقت، لجاهدت، لأمرت بالمعروف، لنهيت عن المنكر، لو كان بإمكاني نصحت هؤلاء الناس المتبرجات السفور متقاعسين عن الصلاة، لو كان بإمكان لأنكرت هذه المنكرات التي ملأت تلأ فيها العباد وامتلأت فيها البلاد، لو كان عندي علم لعلمت الناس وذكرتهم، لو كان عندي وصادق النية، والله يكتب لك الله الأجر. النية ثقيلة ولا خفيفة؟ ها ما يبي لها شيء، بس كن صادق فيها أنك تنوي الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا بهذا الحديث العظيم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. حبيبتان إلى الرحمن. وهل الله عز وجل يحب؟ يحب. طيب هل الله يحب؟ يحب بعد. سبحان الله، هل البدع يكون الله لا يحب ولا يحب؟ طيب احنا شلنا فيه؟ هو البدع. والله يقول في كتابه فسوف يتلى بقوم ها يحبوا ما يحبون. والله يقول في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنته لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذا نؤمن إيمانا جازما بلا تردد بأن الله جل وعلا يحب ويحب. ومن أسمائه الودود، وهو الذي يحب ويحب. والذي يحب ويحب أكمل من الذي لا يحب ولا يحب. حتى في البشر قل فلان أعوذ بالله ما أحد يحبه. زين هذا ذم ولا مدح؟ ها ذم. طيب فلان ما يحب أحد، هو ما يحب أيضا ذم. أعوذ بالله ما تحب أحد، ما يحب إلا نفسه، هذا مذموم. فالذي لا يحب ولا يحب مذموم أصلا. والأكمل من؟ الذي يحب ويحب. فإذا أكرمك الله عز وجل، أكرم أحد من خلقه أنه يحب ويحب، هذا من الله عز وجل، هذه صفة كمال في البشر أنه يحب ويحب، ممتاز. طيب الله أولى، ما الذي يعطي العبد هذه الصفة فيكرمه بها فيكون إنسانا ها يحب ويحب؟ ما الذي أعطاه هذه الفضل؟ الله عز وجل. الله أولى، معطي الكمال أولى بالكمال. فالأولى أن يتصف الله عز بهذه الصفة العظيمة بأن يكون ماذا أخوان؟ يحب ويحب. والحمد لله نعتقد هذا ونؤمن به. أهل البدع قالوا المحبة لا تكون بين جنسين مختلفين، الله خالق والمخلوق مخلوق، خالق ومخلوق ما تصير بينهم محبة. أأنتم أعلم أم الله؟ ربنا يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبوا ما يحبونه، وانت تقول لما تكون المحبة بين خال مخلوق؟ ناخذ بكلامك يا مبتدع ولا ناخذ بكلام الله عز وجل؟ ها كلام الله عز وجل. ناخذ بكلامك ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يغرك بهذا القواعد اللي قاعدها هكذا من كيسي، لا ما تكون محبة بين خالق ومخلوق، على كيفك. هو ربنا قال ذلك وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر، ما في مجال تضع عقلك مقابل الكتاب والسنة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ثم يا مبتدع يا كذاب يا مفتري، من قال بأن المحبة لا تكون بين جنسين مختلفين؟ من قال لك ذلك؟ فها هو الواقع يشهد أن المحبة تكون بين جنسين مختلفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل نحبه ويحبون، هذا جبل احنا بشر. والإنسان يحب وطنه ويحب منزله ويحب دابته ويحب اللون الفلاني ويحب الجو الفلاني ويحب الطعام الفلاني، ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا واقع. يأكل ما يحب ويشتري ما يحب ويلبس ما يحب ويختار اللون الذي يريد. والله أنا أحب اللون هذا، هذا يقول لا أنا أحب اللون هذا، والله أحب الجلسة هذه، واحد يقول لا أنا أحب الجو هذا، هذا موجود. كيف يأتي هذا ويقول لا تكون المحبة بين جنسين مختلفين؟ البهائم المفترسة تكون حنونة على صاحبها مربيها وشرسة على الآخرين، هذا واقع وليس بواقع؟ واقع. واحد يقول فقط ناقة بعد 14 عاما وجدتها عند شخص، هذه ناقتي 14 سنة، هو يحدثني يقول فلان هذه ايش الناقة؟ قال هذه اللي كذا امها فلانة وابوها فلان. قال لا يبقى ناقتي ضايعة مني. قال لا لا ترك الكلام هذا. قال والله ناقة. قال لا تحلف. قال ايش رايك ناديها بين الحلال هذا كله؟ اذا التفتت هي وحدة بين الحلال اخذها. قال لك، قال ناديتها بصوتي بعد 14 سنة كل النياق منتشرة في البر ما التفت منها حد إلا هي التفتت على الصوت. ها كيف تقول ما المحبة ما تكون؟ فهذا من كمال الله عز وجل أنه جل وعلا إيش يحب ويحب. وأعظم دليل على ذاك أنه هو جل وعلا الذي وصف نفسه به بذلك، والله يقول أأنتم أعلموا أم الله. طيب ماذا يحب الله عز وجل؟ يحب أشخاصا، نعم، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب أعمالا، نعم، حب العمل الله أدومه وإن قل، يحب أقوالا، نعم، الحديث اللي معنا حبيبتاني إلى الرحمن، صح، يحب بقاعا، نعم، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، حديث صحيح مسلم. يحب أوقاتا، يحب هيئات، يحب أعمال، كل ذلك ذكر الله جل وعلا في كتابه وذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فنثبت ما أثبت الله لنفسه جل وعلا وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به جل وعلا. إذن هذا الحديث عظيم في معناه وفي فضله، وينبغي المسلم أن يهتم به، فلا تدع هذه الكلمتين أو هاتين الكلمتين ما حييت. ما هما؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. نختم فنقول، فما معنى سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم؟ لو أن شخصا ما أعجمي أو عربي ما تعلم، ما يعرف معنى سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، هل يحصل له الأجر ولا لازم يعرف المعنى؟ لا شك أنه يحصل له الأجر حتى لو لم يعرف المعنى، فإن عرف المعنى زاد أجره، فإن تدبر زاد أجره، فإن علمه غيره زاد أجره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن، والحسن بعشر أمثاله، يعني حتى لو ما يعرف المعنى، حتى لو لم يتدبر، حتى لو كان أعجميا، إذ رتب الأجر على ماذا؟ على القراءة، التدبر هذا أجر آخر، العمل هذا أجر آخر، التعليم هذا أجر آخر، الاستشفاء بالقرآن هذا أجر آخر، تحكيم القرآن هذا أجر آخر، التحاكم إليه هذا أجر آخر، الدعوة به هذا أجر آخر، الجهاد بالقرآن هذا أجر آخر، أجور عظيمة. لأن الله جل وعلا إيش يقول؟ كتاب أنزلنا لك مبارك. ما معنى مبارك بإيش؟ أطلقها لأنه إيش بركاته كثيرة، ندرك منها ما ندرك ونجهل منها ما نجهل، هو كتاب مبارك. وهذا الذكر من القرآن، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل من القرآن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، قال وهي من القرآن، وهي أحب الكلام إلى الله عز وجل. فسبحان الله وبحمده، التسبيح معناه التنزيه، والله جل وعلا هو القدوس السلام، يعني المنزه عن كل عيب ونقص وآفة، لا يلحقه شيء من العيوب ولا النقائص ولا الآفات. والمسلم إذا قال سبحان الله يعني يخبر ويؤمن بأن الله عز وجل منزه عن النقائص والعيوب والآفات، وأنه جل وعلا سبحان الله وبحمده متصف بصفات الكمال والجلال، فكل الكمال والجلال والعظم والكبرياء لله رب العالمين، ومع اتصافه بصفات الكمال والجلال والعظم والجمال ما فيها نقص بوجه من الوجوه، ولا فيها عيب من العيوب، ولا فيها آفة من الآفات. فصار هذا تنزيه وتحميد، يعني أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال مع تنزهه عن أي شيء يلحق كماله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده منزه عن نقائص مع اتصافه بالكمال بالحمد. سبحان الله العظيم، عظيم في ماذا الله عز وجل؟ في سمعه، في بصره، في كلامه، في حكمته، في قدرته، في قوته، في شرعه، في قدره. لاحظ أن العظيم اسم يأتي على جميع صفات الله عز وجل، فما من صفة لله عز وجل إلا وهو فيها عظيم. ولذلك أعظم آية أنزلها الله في كتاب آية الكرسي، بدأ الله عز وجل بذكر اسمين، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كل أسماء الله عز وجل تعود إلى هذين الاسمين، الحي ذو الحياة الكاملة. لو لم يكن حيا ما كان سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا قديرا. شوف الأسماء كلها تعود إلى اسم إيش؟ الحي القيوم، يعني القائم بنفسه، ما في أحد يمد الله بسمع ولا بقوة ولا بعلم، لا لا لا، قائم بنفسه. يعني أنت الآن عندك علم، الله علمك صح؟ علم الإنسان ما لم يعني. عندك سمع بصر، وجعلكم السمع والأبصار، الله أعطاك. تتكلم، علمه البيان، الله علمك. طيب ربنا جل وعلا سميع بصير عليم يتكلم، هل في أحد عطاه شيء من الصفات ولا هو قائم بصفاته؟ قائم، فهو القيوم القائم بنفسه. واضح؟ طيب أي صفة إن الله جل وعلا قائم بها بنفسه؟ أي صفة من صفاته؟ ها، كل الصفات. إذن لو لاحظت الحي والقيوم، كل صفات الله عز وجل تعود إلى الحي القيوم. هذا في أي آية من القرآن؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. بما ختمها الله عز وجل؟ قال وهو العلي العظيم. علي في ماذا من صفاته؟ عظيم في ماذا من صفاته؟ كل صفات الله فيها علي. واضح؟ وكل صفاته جل وعلا هو فيها ماذا؟ عظيم. فبدأ الآية باسمين ترجع إليهما كل أسماء الله وصفاته، وختم الآية باسمين ترجع إليهما كل أسماء الله وصفاته. فأنت يا عبد الله إذا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا شيء عظيم وفقك الله إليه، شيء عظيم جدا. كم من إنسان محروم من أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ كثير، يأجوج ومأجوج، بس كم؟ الهندوس، البوذ، اليهود، النصارى، الوثنيون، إنس جن، ما يقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أنت ما شاء الله تقول إيش؟ سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. كم واحد في الهند، في السند، في الصين، في اليابان، في أفريقيا، في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في أستراليا، ما يقول سبحان الله بحمده، وأنت تقول سبحان الله بحمده؟ أسألك بالله العظيم، أليس هذا من توفيق الله عز وجل؟ والله يوفقك الله. وإلا ترى يعني لا زود ذكاء، لا زود قوة، لا زود صناعات وتكنولوجيا، لا ها صح ولا؟ على قد حالنا. ووفقنا الله العلي العظيم إلى أن نذكره. فذكر الله هو عون من الله عز وجل. إذا ما عانك الله ما تقول تسبيعة واحدة. شفت الكلمة الخفيفة على اللسان؟ خفيفة صح؟ ما تقدر تنطق بها ما لم يعنك الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في أي صلاة، النافلة ولا الفريضة؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، قبل تسلم، قبل السلام، قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب الآن اللي عنده سؤال يتفضل به، خلنا ربع ساعة نص ساعة. تفضل. ما حكم التمذهب في بداية الطلب؟ جائز، تحب تتمذهب في بداية الطلب تمذهب، هذا معنى حكم. لما تقول ما الحكم، يعني اذكر حكم من الحكام الخمسة، يعني واجب ولا مستحب ولا حلال ولا حرام ولا جائز، يجوز ما في مانع. طيب أفضل ذكر لا إله إلا الله أو الحمد لله على خلاف، لكن بعض العلماء يقول أفضل ذكر لا إله إلا الله حديث صحيح صريح، وأما الحمد لله فهي أفضل الدعاء، لكن على بعض أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأما الكنز من كنوز الجنة فهو لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من أجل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. طيب غيره تفضل. وإياك يقولنا السائل يقول أنه يذهب إلى قبر والده أو والدته ويسولف معه شوي، يقول له ترى فلان ملك وفلان باقي على شوي وفلان أرسل يوم فلاني، ويقول أنه يرتاح لذلك. هذا من البدع المنكرة، وهذا يعني يؤدي إلى عبادة هذه القبور من دون الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا زرنا المقابر أن نسلم وأن ندعو لهم، ما قال السولف معهم، وكان في موتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ها ما كان يروح يسولف معهم ولا أرسل ذلك، يقول أرتاح. سبحان الله، هذا من البدع أو هذا من البدع. ذكر أهل العلم أن الشيطان يجعل عند البدعة رقة وتدمع العين، هاي ينزع الخشوع ودمع عيونه، هو إيش يرتكب البدعة. لماذا؟ لأن الله يقول إيش وزين لهم الشيطان أعمالهم. لا تظن الشيطان فقط يزين الفواحش ومنكرات وسرقة الأموال والزنا، لا لا، حتى الشرك يزينه، حتى البدعة يزينها، بل أن الشرك والبدع أعظم من كل المعاصي. فالشيطان يزين للناس أعمالهم، وذلك زين للسابقين عبادة الأصنام، وزين لقوم سبأ السجود للشمس. ها شفت؟ فلما تقول واحد يروح عند القبر وكلم الوالد ويقول له كذا فلان تزوج فلان راح كذا أنا ارتاح، هذا الشيطان يعمل بك ذلك. ليش النبي صلى الله عليه وسلم كمل الدين كله؟ ما قال اذهبوا لأمواتكم وسلفوا معهم تيجيكم الراحة، لا، قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ادعو لوالديك. حتى ليس بضرورة أنك تذهب إلى القبر، لا تدع والديك، ادعو لهم في السجود وانت قائم وانت جالس. الدعاء قال أول صالح يسولف معهم، قال يسولف معهم، قال ايش أول صالح يدعو لهم، واضح؟ إياك. ثم أن الميت هذا تسولف معه ما يسمعك، ربنا جل وعلا يقول إنك لا تسمع الموتى، يقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى عمه أبي طالب لما حضرت الوفاة قال يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة وحاجبك عند الله، قل لا إله إلا الله، مات ما قال لا إله إلا الله. هل كمل يقول يا عم قل لا إله إلا الله؟ لأنه مات ما يسمع، لو يسمع لقال يا عم قل، لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا استغفرن لك ما لم أنهى، ثم نهاه الله عن ذلك. الميت ما يسمع. إذا جاءت بعض النصوص أنه يسمع بعض الأشياء نقتصر عليها، يسمع قرع النعال، قتل بدر، سمعهم الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فحسب. أما السلام هو الدعاء، الدعاء المسلم عليه، واضح؟ لما تقول حق واحد السلام عليكم سواء ميت أو حي، يعني تسأل الله السلام باسم السلام وتوسل إليه باسم السلام أن يسلم هذا الذي سلمت عليه. فإياك يا عبد الله يا مسلم يا شاب أنك تذهب القبر وتكلم والدك وتكلم والدتك والله أرتاح، هذا الشيطان يجيك الراحة هذه. عليك بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا سؤال مهم جدا صراحة. تفضل شيخنا. كيف يعرف الشخص أن الله يحبه؟ يقول كيف يعرف الإنسان أن الله يحبه؟ هذا سهل جدا، سهل تعرفه، سهل جواب على هذا. ذكر ابن القيم قال إن العبيد يعرفون مكانتهم عند أسيادهم بما يوسد إليه من الأعمال. خلينا الآن من العبيد والأسياد. أحيانا يكون في موظف في مكان ما، شركة، قسم، هو إيش ذراع اليمين عند المدير أو المسؤول، عارف كل صغيرة وكبيرة، لو غيب، لو يصحن، لو يتأخر، ها اختل العمل. واحد ها يعني زيارة عدد، لو يموت ما يدروا عنه. هذا مهم، هو نفسه يدرك أنه مهم في هذا القسم في هذا المكان أو لا يدرك؟ يدرك. واحد أكرمه الله بالطاعة، بالاستقامة، بالصلاة، بالذكر، بالقرآن، ببر والديه، بصلة الرحم، بالسعي لرعاية المساكين، بالصدقات، ها هذا دليل أنه إن شاء الله مكان عند الله. واحد لا، أخصائي ها مثلا مصارعة حيوانات، تطيير حمام، ها متابعة الأفلام، هذا الله يحبه، هذا مشطب عليه، واضح؟ واحد يقضي عمره بطاعة ويحب الطاعة ويسعى إليها، ولو فاتته كأن فاته شيء من بدنه. وآخر يسعى إلى معصية الله في سبيل المعصية، مستعد يموت بعد وينفق ويتعب، فرق واضح. فإذا وفقك الله واستعملك في طاعته وعسلك بعمل صالح وحبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر وسوء العصيان، حدين لك منزل عند الله عز وجل. وإذا ذهب الواحد في أي واد هلك، تشتت به الهموم ولا يلتفت إلى طاعة، ويأتي الليل والنهار لا يركع إلا ركعة ولا يذكر الله إلا قليلا، واستهزاء في خلق الله وفي دين الله، هذا معناه أنه لا مكان له عند الله عز وجل. في مكان بين هذا وهذا، إيه ناس يتفاوتوا، في ناس بعيد كل البعد، في ناس قريب كل القرب، وفي بين ذاك يتفاوتوا، لأن الإيمان إيش يزيد وينقص. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. ما نقدر نصيب مثل الصحابة. أي. والحديث الثاني لا، أجر الواحد 50. يعني في حديث لو أنفقته مثل جبل أحد. ما بلغ مدة حديث ولا نصيفة. شلون نوفق بين الحديث الثاني لا، أجر شخص 50؟ أجر فقط، لا الصحبة. يعني كثير من الناس من أئمة المسلمين كان عندهم الأعمال ونفع المسلمين أكثر من كثير من الصحابة. ابن المبارك يقولها لم يبق له من الفضائل إلا أن يكون صحابيا، عالم وإمام ومجاهد وينفق في سبيل الله، بس ما يوصل درجة الصحابي. فالصحبة هذه رتبة ما يوصلها أحد إلا الصحابة، لو واحد من الأعراب، لو بال في المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يوصل رتبة أحد. فالأجر غير والصحبة غير، هذا شيء وهذا شيء. ثم هذا الأمر اللي تقولها ليس بالأين، ليس بالهين واحد يوصل له، يأتي في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر، مش اليوم الناس تصلي جزاك الله خير وحبيب وطيب ويزوجونك ها محبوب، ما زال المتدين محبوب جدا إن كان صادقا ودودا ورحيما، ما شاء الله ناس تحب. لكن ممكن يأتي زمن وعوذ بالله اللي يقول لا إله الله يقتل، كما حصل في الأمم السابقة، وما نقوا منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد، حفر لهم حفر والقاهم في النار لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، ما عنده ذنب. فهذه رتبة يوصلها الإنسان، ليس بالأمر الهين. إذا الناس كلها صدت عن دين الله عز وجل، وهذا مع ذاك يأتي ويوحد الله ويستقيم على أمره، شيء عظيم هذا. فنسأل الله عز وجل أن يحبب إليه الإيمان ونزل في قلوبنا ويكره إلى الكفر وصول الصيام. غيره تفضل. ما اسمك؟ يلا يا يوسف. شيخ كتب العقيدة، كتب العقيدة طالب العلم مبتدئ كرسول الثعاب وقواعد الأربعة، يقرأها الحال ولا على شيخ؟ حصل شيخ أحسن، الشيخ اختصر لك الوقت ويوصل لك العلم أسرع وأنقى. والآن إذا ما عندك شيخ عندك تسجيلات المشايخ، هذا نعمة في العصر هذا. وإذا ما عندك لا هذا ولا هذا اجتهد بنفسك، لكن راح تكون المعلومة أولا تأتيك بطيئة، وربما تأتيك خطأ على ما تعدل، لكن كلما تعلمت على من هو متعلم كما يقال ابدأ حيث انتهى الناس، ما تروح تجرب بنفسك، تك واحد مجرب يقول لك هذا خلاصة، تستفيد أكثر طبعا. ناهيك عن أن الدراسة على المشايخ فيها أشياء أخرى غير هذه، كونك تجلس مجلس العلم تحفك ملائكة، تنزعك السكينة وتغشاك الرحمة، تعلم الأدب. واحد لو تجلس في البيت على شيء مسجل تنبطح تاكل سروال فنيلة صح ولا لا؟ لكن لما تقعد تثني الركب لا، فرق كبير. هناك بعض الناس يقول يلا بس مباشر، يجيك مثلا يقول لك مثل عبد الله ترى وسام متابعك، تابعني غير لما تحضر غير، مشي يلا تابعني على غير أحسن بعد مو متابع، لكن الحاضر لا يختلف اختلاف كبير جدا. نعم تفضل. هل يمكن إثبات صفات الله بالقياس؟ في نوع من القياس اسمه القياس الأولى، يعني مثل ما قالوا صفة كمال يتصف بها المخلوق، الله أولى بها ما دام الله الذي أعطاه، هذا المعنى ممكن الله خير أما يشركون. لكن الأصل في أسماء الله وصفاته أنه يتوقف على النص، ولا يستعجل واحد في كل كلمة يقولها خاصة بالعقيدة، خط أحمر اتبع ولا تبتدع. نعم تفضل. هل ترك زيارة قبر الوالد والوالدة بالكلية يعد من التقصير؟ لا، ليس بالضرورة تذهب وتزور القبر، زور المقبرة فإنها تذكرك الآخرة، لكن التقصير في حق الوالدين إذا تركت الدعاء لهما. واضح؟ ترك الدعاء لهما هذا تقصير، تقصير كبير جدا، وهذا فعلا بخيل هذا الإنسان اللي ما يدعو الوالدين. يصلي 5 صلوات الفريضة فقط، كم ركعة في اليوم فريضة؟ 17 ركعة، في كل ركعة سجدتان، ما تدعو الوالدين، هذا بس فريضة غير نافلة، غير اللي بدون صلاة ما تدعو الوالدين. وهل الدعاء الوالدين في حياتهما أو بعد مماتهما؟ هذا وهذا، يعني بعض الناس إيش الحي ما يدعو له، لا حبيبي ادعو والديك وإن كان حيا. وبعض الناس يذكر قصصا ومواقف مضحكة ولا مزعجة عن والده، ما يقول الله رحمه الله غفر الله له من البخل، يا أخي يقول رحمه الله، قل الله يغفر له، ينتفع ينفع الله بدعائك. أعظم ما يقدم الولد لوالده أن يدعو له، أعظم أنك إيش توصله وتجيبه وتعطيه وتتفعله وتقهويه أعظم شيء أنك تدعو وبالمجان. الدعاء الوالد أفضل من الصدقة، أفضل من تذبح له، أفضل من تصلخ له، أفضل من تبني له حتى مسجد. الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أرشد لماذا إلى الأكمل، فقال أولا صالح يدعو له. واضح؟ نعم. غيره تفضل. اللعاب المختلط بيسير من الدم في نهار رمضان لا تبتلعه إلا ما كان فيه مشقة ما تستطيع تخرجه، لا تبتلع النخامة ولا اللعاب. تفضل شيخ. يضعون في ماذا؟ سوم. اي نعم يقولون لدفع يعني الامراض. هذا يقول ان يعلقون في المولود سلسال وفيه فص من الثوم، يقول لدفع الامراض. اذا كان هذه الماده فعلا تدفع بعض الجراثيم او بعض الفيروسات وبالتجربه لا بأس، اما اذا كان هذا من باب تعليق التمائم، يعتقدون أنه إذا علقوا هذا ما يصاب بعين، ما يصاب بسحر، ما يصاب بمس، لا هذا من الشرك من التمائم، وذاك لابد أن يتحقق الواحد لا يفعل هذا تقليدا لآبائه وأجداده فيعلق. وأكثر التعليقات هذه من المعنى الثاني خاصة في البلاد التي ذكرتها هذا كثير عندهم يعلقون عين كفها عين خرز على بهائمهم في سياراتهم هذا كله من جنس التمائم الشركية اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك فيتنبه المسلم هذا والله أعلم. نعم غيره قراءة الفاتحة للمأموم يقرأها أما السرية فهذا أكثر أهل العلم وأمرها واضح الإمام يقرأ سرا وأنت تقرأ سرا خلاف لبعض المذاهب أو لمذهب يقول ما تقرأ أنت مأموم حتى صلاة الظهر تكبر وتساكت هذا مذهب ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فهذا الحديث يدلك على إيش أنه لابد أن يقرأها لكن هل إذا قرأ الإمام تجزع المأموم هنا موضوع خلاف إذا سمعها من الإمام فمن أهل العلم أن يقول لا تقرأها ولو قرأت بطلت صلاتك خلاص الإمام يقرأ أنت ما تقرأ ومنهم من يقول لازم تقرأها وإذا ما قرأت تبطل صلاتك ومنهم يقول يستحب أن تقرأها إذا ما قرأت صلاة صحيحة ويستحب فهنا ما في مجال للاحتياط يعني لو قال الأحوط أن يقرأها ستجد من يقول بطل صلاتك لو قال الأحوط أني ما أقرأ عشان ما تبطل ستجد من يقول ما قرأت بطل صلاتك فلا بد أن تأخذ وترجع أحد المذاهب وتفعل لو ترجع عندك أحد مذاهب أنك تقرأ أو أنك ما تقرأ صلاتك صحيحة حتى لو هناك من يقول أنها لا تصح لأنك أنت إيش أخذت بقول معتبر وله دليله مشايخنا على أنك تقرأها والشيخ مبادر رحمة الله عنده كلام جميل قال اقرأها ولو مع الإمام لظاهر حديث إيش قال قال لعلكم تقرون خلف إمامكم قالوا أجل يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب يعني رخص لهم أن يقرأوا مع الإمام يعني لم يكن لك فرصة أن تقرأها بعد الإمام أو أن الإمام يقرأ مباشرة ولا يمكن أن أو ما تتمكن والإمام يقرأ أنت تقرأ فالحمد لله عندك مخرج إيش تقرأ مع الإمام فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أنت معه إيش تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هكذا إن شاء الله تعالى أرجح الأقوال والله أعلم لكن مسألة خلافية قديمة يعني. نعم غيره سؤال آخر تفضل هنا اتكلم فيه كثير من الشيخ العلماء هناك من يتغنى بدعاء القنوت يطول فيه ويسجل ويحفظ بعض يطلع ورقة يقرأها بعض يخليها كما ذكر الشيخ موعظة القبور واللحود والديدان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هلا يعني قصة هذا كله باطل والتغني باطل وأسوأ من ذلك كله تصنع البكاء شغل حسينيات يحاول يخلي صوته مبكي ويكون وراه كله تجاوزات اختصر على الوارد ولو أضفت لي شيء يسيرا لا بأس مع جوامع الكلم من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ما بعضهم دعاء القنوت أطول من الصلاة ويشق على نفسه وعلى آخرين ويتغنى ويسجل هذه الشيخ الفوزان الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه قال هذا من الرياء قال هذا رياء جزم فيها بعد شيء مخيف يحط الكاميرا أمامه ويقرأ هذه مشكلة كبيرة اليوم وقع فيها كثير من الناس ما يذهب مكان على طاعة إلا صور نفسه أنا عند بعض رسل لك عند بيت الله الحرام دعوة الله لك طيب خلي الدعاء بظهر الغيب ليش مرسل لي تقول عند بيت الله الحرام ليش تحط كاميرا قدامك وتبكي بالصلاة هذا شيء غريب جدا حقيقة تسرب إلى أهل السنة هذا من فعل أهل البدع وذاك كثير من التسجيلات أصلا هي مسجلة يعني ليس بثا مباشرا كان بإمكانك ماذا تفعل تقطع المقطع هذا اللي فيه بكاء. تبهتوا؟ بعضهم أصلاً يحطوا الكاميرا عليه وهو يبكي حط وينشر، هو اللي ينشر نفسه حق ناشر بكائك. لماذا؟ أنا قلت حق واحد هالملاحظة هذه بعدها ما قام يبكي، يعني البكي معناه إيش أنت؟ ما يغلب عليك مو ها؟ واضح؟ وذكرنا في واحد كاتب موعظة من البيت حاط فصفوري على بعض السطور كاتب على الجنب هنا بكاء، يعني لو وصلت هنا أعطيها بكاء. شغل حسينيات والله، والله شغل حسينيات. كما تتسرب أخلاق الكفار إلى المسلمين تتسرب أخلاق وعبادات البدع إلى السنة. تبهوا فتتبعون السنة كان قبلكم، هذا ليس فقط مع الكفار حتى مع البدع، بسبب مجاورة، بسبب وسائل الإعلام، بسبب كذا. وإلا تجد من أهل السنة من يقع ببدع الصوفية أو بدع الرافضة أو غير ذلك. فهذا كله ما له معنى، ويتم أئمة يعني من الخارج مستورد ويعطونا مال ولبعض متشرط كم تدفعوا لي أصلا الفندق الفلاني والسيارة الفلانية ويسووا إعلانات الكلمة على فلان والقراءة على فلان، هذه استعراض كله بعيد عن عن عن, عن الإخلاص الصحيح الذي يبتغي به المسلم وجه الله عز وجل. الله يعينه وياكم على طاعة الله. نعم غيره. يقول ان قد ياتي بعض الناس ويثني عليك، اولا لا تعطي فرصه يقعد يثني عليك ورفع فيك، قل لا تفعل هذا لان نفسي ضعيفه. واصلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع رجل يعني يمدح اخاه فقال ويحك، اظن قال كسرت ظهره ونحو ذلك، ها قطعت عنقه، هذا غلط. لا تمدح الناس وجوههم، ادعو لهم بظهر الغيب. فإذا الناس يثنوا عليك أنت من غير لا تطلب ولا تحرص على ذلك، هذا من عاد البشرى المؤمن. ولكن الإنسان في الحقيقة مهما مدحوه هو أدرى بنفسه. ومن أجمل ما سمعت في هذا الباب أنه قيل إذا مدحك أحد فإنه لا يمدح شخصك، لا لا، وإنما يمدح جميل الله عليك في السترة، الله جملك في الستر خلاك إيش، فهو قاعد يمدح جميل ستر الله عليك مو عليك أنت. وذاك بعض العلماء يقول لو أن كانت الذنوب تفوح لما طاق بعضنا بعض، أخي ريحتك من ذنوبك، قال أنت ريحتك، لكن الله ساتر عبادة، الله ساتر عبادة. فالثناء في الحقيقة على ماذا؟ على ستر الله الجميل اللي سترك فيه مو عليك أنت. ولا كما يقال كل إيش أدرى، أدرى بنفسي. وذاك بعض السلف كان يقول ليت تقبل الله مني ركعتين اثنتين، لو أعرف أن الله تقبل ركعتين اثنتين أتمنيت أن أموت اليوم، لأن الله يقول إيش إنما تقبل الله من المتقين. لكن أنت تعرف الله تقبل منك ولا لا؟ امدحوك بس تعرف أن أنت عند الله إيش؟ ترى أول من تسعر من النار ثلاثة، صح؟ قارئ القرآن تعلم العلم، والثاني أنفق أمواله، والثالث قتل ظاهر أنه في سبيل الله، لكن يقال له إيش؟ كذبت، قرأت لكي يقال قارئ، وأنفقت لكي يقال جواد، والثالث قال قاتلت لكي يقال شجاع، كلهم يجرون إلى نار جهنم. الإنسان لا يغتر بمدح الناس، الناس ما تدري كما يقال عن نياتهم، ظنوا فيك أنك أنت يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فأنت أدرى بنفسك. فإذا سمعت بشيء من هذا لا يغرك، وما مدحك به إنما هو ماذا؟ هذا جميل ستر الله عليك، هم يمدحون الستر اللي الله جملك فيه مش أنت. الله يغفر لنا ولكم ويتوب علينا جميعا. طيب نكتفي على القدر، نكتفي وين صاحب المجلس؟ نكتفي يعني راحتك أنت تسمتنا للفجر يعني. يقول نكتفي. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.